إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في المسجد النبوي الشريف. وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن وأشكر له وتفضله بقبوله دعوة البرنامج. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قبل الشيخ، الحقيقة أن لنا عادة مع الأخوة في المستمعين والمستمعات إلى أننا نعود مع الضيف إلى وراء قليلا لنستمع فيه البداية الأولى للنشأة والمولد. أين كان فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كانت ولادتي في مدينة الزلفي في عام 53 بعد 300 والعرس في شهر رمضان في ليلة الأحد الثالث من ذلك الشهر. ونشأت في هذه المدينة ودرست وتعلمت مبادئ القراءة والكتابة في كتاب عند عدة من المشايخ، هم الشيخ عبد الله بن أحمد المنيع، ثم الشيخ زيد بن محمد الميزي، ثم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، ثم الشيخ صالح الرومي رحمهم الله وغفر لهم. وعند وكذلك درست يعني مواضع اللغة العربية وشيء من علم الفرائض على الشيخ حمدان بن أحمد الغاتل إمام المسجد في جامع في الحي الجنوبي من مدينة الزلفي. وعندما أنشأت أول مدرسة ابتدائية في الزلفي عام 68 و300 وألف، وكان عمري ذاك 15 عاما، التحقت في هذه المدرسة وكان فيها في ذلك العام سنة أولى وثانية وثالثة، لأن الذين كانوا عندهم معرفة القراءة والكتابة جعلوا في السنة الثالثة، فأنا جعلت في السنة الثالثة. وواصلت الدراسة في هذه المدرسة حتى انتهيت من الدراسة الابتدائية في عام 71 و300 وألف. وكان عدد الخريجين أو عدد الحاصلين على الشهادة الابتدائية في ذلك العام في جميع أنحاء المملكة 16,600، هذا هو عدد جميع الخريجين في أنحاء المملكة كما هو نسبة في الشهادة الابتدائية التي أعطيت إياها. وبعد الانتهاء من الدراسة الابتدائية التحقت معهد الرياض العلمي، وكانت الدراسة في ذلك الوقت في معهد 4 سنوات. واصلت الدراسة فيه حتى انتهيت وحتى أخذت الشهادة الثانوية، وبعد ذلك التحقت بكلية الشريعة واصلت الدراسة فيها حتى انتهيت منها أو نلت الشهادة منها في عام 79 و300 وألف. وكنت بحمد الله أول الحاصلين أو أول المتخرجين يعني في الشهادة الكلية، كما كنت الأول أيضا في سنوات النقل الثلاث قبلها، وكنت أيضا الأول في الحصول على الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي. وبعد في السنة النهائية التي هي السنة الرابعة احتاجت رئاسة كليات المعاهد إلى بعض الدارسين في السنة الرابعة لتعيينهم مدرسين، فكنت ممن اختير للتدريس في معهد درجة العلمي وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة 1979 و300 وكان راتب المدرس في ذلك الوقت 75 و900 ريال. من كان مدير المعهد على بعد مدير معهد الدرجة العلمي في ذلك الوقت الشيخ محمد الناس المدوري استمرت في المحققة مرت فيه في تلك السنة التي هي عام 79 وبعد انتهاء العام الدراسي وصدرت نتائج الاختبار وظهرت نتائج الاختبار كنت ممن اختير للقضاء فعزمت مساعدا لرئيس محكمة الدمام وعندما عبرت لذلك وهبت الى سماحة الشيخ المفتي محمد بن ياهي رحمة الله عليه فطلبت منه ان يعطيني وان يعني يمكنني من الاستماع للتدريس لانني كنت مدرسا في السنة الماضية في معهد درجة العلمي فاستجاب لطلبي رحمة الله عليه ولكنه قال ثم نريد ان تكون مدرسا في الجامعة الإسلامية فقلت انما على استعداد كان يعني لهذا وكان يأمل ان تفتح الجامعة الإسلامية في عام 1980 ولكنه لم يكن في ذلك العام فكلفت او رسمت علي التدريس في معهد الرياض العلمي في تلك السنة فعندما انشأت الجامعة الإسلامية في عام 1981 جئت الى المدينة وكنت من بين المدرسين فيها. أسمعكم الله أبو الشيخ أشرتم في قناة حديثكم السابقة إلى عدد من المشايخ الذين تلقيتم عنهم دعوة إليه في المراحل الأولية من نشأتكم هل هناك شخصيات أخرى علمية من المشايخ العلماء الذين درستم عليهم أثناء دراستكم سواء كان ذلك في المعاهد أو الكلية وكان لهم تأثير عليكم سواء كان بالمنازلة لكن في المصادر والدروس وغيرها أو في أثناء دراستكم العلمية في أسرتها الكلية أما بعد التحاق بمعهد الرياض العلمي فكنت دركت على مشايخ خبراء وكان في ذلك الوقت الذي هو عام 72 الذي تعقدت فيه بمعهد الرياض العلمي لم يكن هناك يعني لم تنشأ له كليات بعد وإنما كان معهد العلمي فقط هو معهد الرياض العلمي هو الذي كان موجود وانشا بعده معاهد في انحاء المملكة وفي عام 73 انشأت كلية الشريعة في الرياض ووصلت الدراسة في معهد أربع سنوات وكان قبلنا ثلاثة أفواج يعني قبل الفوج الذي كنت فيه ثلاثة أفواج لأن هناك الفوج الرابع فلما كنا في السنة الأولى كان الفوج الأول الذي نهان في السنة الرابعة يعني في معهد وفي السنة التي تليها انشأت الكلية تتعقد فيها فنحن انتقلنا الى السنة الثانية وكان من بين المدرسين الذين استفدت منهم كثيرا واذكرهم دائما وابدا ولا يرونه من ذاكرة لتميزهم وشهرتهم والاستفادة الكثيرة منهم منهم في معهد الرياض العلمي الشيخ عبد الرحمن الفريدي رحمة الله عليه فانه كان من استفدت منه كثيرا فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم المصطلح وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله عليه الذي كان مدرسا للفقه فقد استفدت منه كثيرا لا سيما من الامور التي استفدتها منه التي التزمتها في التدريس فيما بعد هو انه عندما يريد ان يرجع الدرس يحصل المسائل التي تتكلم التي سيتكلم عليها في هذا الدرس فيقول نتكلم في هذا الدرس المسألة الفلانية والمسألة الفلانية ويعدها بمتابعه فإذا فرغ من عدها شرع فيها تفصيلا وفي ذلك فيه فائدة عظيمة لأن الطالب يعني يكون على معرفة بما سيوقع عليه وحتى لو نسي الشيخ يشير منها فإنه يذكره لأنه قد أخذ الضحى أولا. فكنت استفدت منها هذه الفائدة العظيمة التي التزمتها في تدريسي فيما بعد. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا وكان ذلك أيضا في يعني مع عبد الله العلمي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، فإنني درست عليه في مع عبد الله العلمي وفي كلية الشريعة مما درست عليه في التفسير ودرست عليه في التوحيد ودرست عليه في أصول الفقه. وكان رحمة الله عليه عالما جليلا ومتمكنا في علوم مختلفة، لقد استفدت منه كثيرا. وكان من المرة التي استفدتها منه وكنت أتبعها في دروسي فيما بعد أنه كان رحمة الله عليه وضع أسئلة شاملة في المقرر بحيث يكون الطالب على معرفة بما يشتمل عليه في المقرر من الأسئلة، وحتى يشتغل نفسه باستخراجها من الكتاب حتى يكون على علم تام بعدين محتوى الكتاب ومن اشتمال على الكتاب عن طريق الإجابة أو العمل على آخر إجابة من هذه على هذه الأسئلة التي كان وضعها. فكنت استفدت منه هذه الفائدة العظيمة وقرأتها في كثير من دروسي فيما بعد رحمة الله عليه. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا في الكلية سماحه الشيخ عبد الجواد، وانني درست عليه في الفقه يعني في السنه الرابعه من الكليه يعني عده اشهر قبل ان اذهب الى معهد روضه العلمي، وكذلك الشيخ عبد الرؤوف اللغوي من الاردن وكان متمكنا في النحو واستفدت منه كثيرا يعني في هذه في هذه المادة. وهناك مشايخ كثيرون يعني استفدت منهم كثيرا يطول ذكرهم، ولكن هؤلاء الذين ذكرتهم هم أشهر هؤلاء المشايخ رحم الله من توفي منهم ومد بعمر من بقي منهم على خير، وجزاهم الله جميعا عني وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم امين. سابقكم الله فضيلة الشيخ، أشرتم أيضا إلى بداية علاقتكم بالجامعة الإسلامية، وأعلم أنكم من أوائل الذين كان لهم جهودهم سواء في التدريس أو في افتتاح هذه الجامعة بمرافقة سماحة الشيخ عبد المجيد بن باز حفظه الله. تذكر لنا كيف كانت البدايات في انطلاقة هذه الجامعة المباركة التي أصبحت تؤتي كلها كل حين ولله الحمد. الحقيقة أن الجامعة الإسلامية يعني حصل يعني في تأسيسها يعني أمور الجامعات كلها خير. أولا يعني كونها جامعة إسلامية عالمية أكثر طلابها من غير البلاد السعودية، وفي الحقيقة أن وجود مثل هذه الجامعة يعني من أجل المنافع العظيمة التي قامت بها أو بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لإفادة العالم الإسلامي، وذلك لاستقدام عدد كبير من أبناء المسلمين من مختلف الأقطار ليتعلموا العلم الشرعي في هذه المدينة، ثم يرجعون إلى بلادهم معلمين موجهين مرشدين. فكان يعني في تأسيسها وهي جامعة الإسلامية العالمية تستقبل أبناء المسلمين في المكان، هذا يعني شيء عظيم. ثم أيضا مما زاد يعني في حسن والتفحسن كونها في المدينة المنورة في طيبة الطيبة مدينة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم مما زاد في ذلك اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ليكون هو المؤسس لها وليكون هو القائم على شؤونها والقائم بإدارتها، وكان نائبا لسماحة المفتي رحمة الله عليه، لأن رئيس الجامعة مدة وجود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم هو الشيخ محمد بن إبراهيم هو رئيسها، والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كان نائبا له. وعندما توفى الله عز وجل علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رئيس الجامعة الإسلامية، وذلك في عام 1090 و300 والجامعة الإسلامية أنشأت في عام 81 وكان فيها في ذلك الوقت كلية واحدة هي كلية الشريعة وفيها معهد ثانوي يلتحق به من يتخرج من الابتدائي وكان من فضل الله عز وجل علي أن كنت الأول من ألقى درسا في كلية الشريعة وذلك في يوم الأحد الموافق اليوم الثاني من جماد الآخرة من عام 81 و300 وكانت المادة مادة الفقه وكان هذا من توفيق الله عز وجل لي بفضله علي أن كنت أول من ألقى فيها درسا في هذه الكلية التي هي أول كلياتها وثمرت الجامعة يعني على يعني بعض كلية فيها كلية واحدة وفي عام 86 أنشأت فيها كلية ثانية وهي كلية الدعوة لأصل الدين ثم في عام 94 أنشأت كلية القرآن الكريم وفي عام 95 أنشأ قسم الدراسة العليا في الجامعة وأنشأ كلية اللغة العربية وفي عام 96 أنشأ كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. أسعدكم الله بك الشيخ. أيضا بودنا أن نتعرف على عملك في الجانب الإسلامي كيف كان يتدرجه وأين كانت كيف كانت الدروس التي كانت التي كنتم تلقونها في الجامعة في أي كلية؟ منذ إنشاء الجامعة سنة في عام 81 كما قلت كنت أول من ألقى فيها درسا وذلك في كلية الشريعة وكانت مادة فقه ودرست في فقه يعني سنوات عديدة ودرست أيضا الحديث في بعض السنوات ودرست المسألة أيضا في بعض السنوات ودرست التوحيد أيضا كذلك يعني في عدة سنوات ولكن أكثر التدريس كان في مادة الفقه وكان يعني استمرت وحصل الاستمرار في التدريس في كلية الشريعة ثم في كلية الدعوة وأصل الدين معها يعني جاء ذلك الكليتين وفي عام 93 و300 بعدما عين سماحة الشيخ عبد عبد الله الناس رئيس الجامعة بعد وفاة سماحة الشيخ نفسه رحمة الله عليه أحمد إبراهيم طلب من جلالة الملك رحمة الله عليه إحداث وظيفة باسم رئيس الجامعة الثانية فأحدثت تلك الوظيفة في ميزانية عام 93 و300 وطلب من سماحة الشيخ أن يرشح لهذه الوظيفة يعني من يراه فاختار ثلاثة يرشحهم فكنت واحدا منهم وكان أن يقع الأحكوار علي فعينت موعدا لرئيس الجامعة في يوم 30 من شهر رجب في عام 93 و300 فكنت موعدا لسماحة الشيخ عبد الجباد حفظه الله مدة سنتين حيث كان موجودا في الجامعة وفي شوال عام 1995 حين عرف بإدارة البحوث العلمية ولسه ودعه الإرشاد فكنت في أربع سنوات ثلاث يعني انتقال سماحة الشيخ رئيس الجامعة في النيابة إلى شهر شوال من عام 1999 وفي تلك السنوات الست التي كان الشيخ عبد المجيد في سنة منها وأربع منها كانت بعد انتقال سماحة الشيخ حصل يعني بالجامعة الحمد لله خير كثير فقد انشأ فيها كلية القرآن في عام 24 وقسم الدراسة العليا في عام 25 وكلية اللغة العربية في عام 25 وكلية الحديث الشريف الدراسة الثانية في عام 96 وكان في الوقت الذي انشأ فيه قسم الدراسة العليا في عام 25 عدد المدرسين السعوديين في الجامعة قليلا جدا بالنسبة إلى غير السعوديين، ولكن بعد مر 20 سنة تماما وفي عام 1415 طلعت إحصائية للجامعة الإسلامية وكان عدد المدرسين في الجامعة من آخر الجامعة ليس فيهم متعاقد واحد، كان ذلك 20 سنة من إنشاء قسم الدراسة العليا في الجامعة الإسلامية. أهلاً بك الشيخ. أيضا بود أن نتعرف على جانب مهم من حياتكم وهو تدريسكم في المثل المروي، لكم دروس لله الحمد قائمة ومعروفة ويحضرها العديد والكثير من طلبة العلم الذين يستفيدون من علمكم من تدريسكم. فضيلة الشيخ، كيف كانت البداية لهذه الدروس في عام كم، وما هي الدروس التي تلقونها في حلقاتكم بالمثل المروي الشريف؟ أولا يعني بعد الانتهاء من العمل الإداري في الجامعة الإسلامية استمرت في التدريس يعني حتى عام 1419 حيث بلغت سن التقاعد، وفي عام 1446 بعد 1400 بدأت في التدريس في المسجد النبوي، وذلك في شهر المحرم من عام 1406، وكنت قبل ذلك ألقي دروسا في المسجد النبوي لتوعية الحجاج في موسم الحج، ولكن بدء التدريس النظامي وقراءة الكتب وتدريس الكتب المعينة ثم ما حصل من أول عام 1406، وكان أن بدأت بالتدريس في صحيح مسلم حتى أكملته، ثم بدأت بتصحيح البخاري بتدريس صحيح البخاري حتى أكملته، وبعد ذلك بدأت بتدريس سنن النسائي حتى أكملته، وفي أول هذا العام الذي نحن على وشك انتهائه وهو عام 1419 بدأت في التدريس لسنن أبي داود. وهذه هي كنت لأن أيضا في بعض السنوات درست ألفية السيوطي بالمصطلح في المسجد النبوي في ليلة من الليالي، فكانت دروسي في المسجد النبوي في جميع الليالي إلا ليلة واحدة، يعني في ليالي الأسبوع كلها ما عدا ليلة واحدة، ومن تلك السنوات التي مضت خصصت باسا واحدا لألفية السياطي في مصطلح حتى أكملتها، وبعد ذلك صار تدريسي مقتصرا على كتب الحديث وتناقض، أكملت ثلاثة كتب من الكتب الستة وبدأت في الكتاب الرابع الذي هو سنن أبي داود. درسكم يومي تدريس درسي في مسجد النبوي كما قلت يعني استاد المغرب من كل ليالي الأسبوع ما عدا ليلة الجمعة. أيها الأخوة والأخوات، في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في المسجد النبوي الشريف، والذي كنتنا وإياكم بحديثه الطيب المبارك عن رحلته ومشواره العلمي وعن بعض توجيهات النافعة للأخوة المستمعين والمستمعات. لنا تواصل مع صاحب الفضيلة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى لنتعرف على جوانب أخرى من حياته. قبل تحية مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوف. ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوف.